فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي، ونستمع إليه الآن في هذه الآيات القرآنية المباركة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب من يكرمك بالقرآن الكتاب نعم يا زيادان نعم يا سيدي قولا فلا يا طروق طيب تعالي اللهم صل على النبي على لا ما يقولون رب خاطرك يا اللهم صل على الله. الله الله يا رب. سيقولون لله وَدَخَلَ اللَّهُ